أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. كلامنا في كتاب الغصب، وقد تكلمنا عن النظر الأول في السبب وعن النظر الثاني في الحكم، واليوم نتكلم عن النظر الثالث في اللواحق. قال: النظر الثالث في اللواحق، وهي نوعان. النوع الأول في لواحق الأحكام، وهي مسائل. الأولى: إذا زادت قيمة المغصوب بفعل الغاصب، يعني مثلا الغاصب سرق هذه السيارة، زين، فأدخل عليها تعديلات مما زاد من قيمتها. قال: فإن كانت أثرا كتعليم الصنعة، غصب عبدا فعلمه صنعة زادت قيمته بسبب معرفته بهذه الصنعة التي علم بها، وخياطة الثوب ونسج الغزل وطحن الطعام رده ولا شيء له لأنه غاصب، ولو نقصت قيمته بشيء من ذلك ضمن الأرش. لكن لو نقصت قيمة المغصوب ثم رده، فيجب عليه أن يرد معه الفارق بين القيمتين، بين قيمته الحقيقية وبين قيمته عندما رده وهو ناقص. وإن كان عينا كان له أخذها وإعادة المغصوب وأرشه ولو نقص، ولو صبغ الثوب كان له إزالة الصبغ بشرط ضمان الأرش إن نقص الثوب، ولصاحب الثوب إزالته أيضا لأنه في ملكه بغير حق، أي الصبغ صار في ملكه على الثوب بغير حق. ولو أراد أحدهما ما لصاحبه بقيمته، إنكم أراد، ولو أراد أحدهما ما لصاحبه بقيمته لم يجب على أحدهما إجابة الآخر. وكذا لو وهب أحدهما لصاحبه لم يجب على الموهوب له القبول. قال: ميخال، أنا وهبتك هذا الصبغ الذي على الثوب مثلا، هل يجب على الآخر القبول؟ لا يجب. ثم يشتركان، فإن لم ينقص قيمة مالهما فالحاصل لهما، وإن زادت فكذلك. ولو زادت قيمة أحدهما كانت الزيادة لصاحبها، وإن نقصت قيمة الثوب الصبغ لزم الغاصب الأرش. ولا يلزم المالك ما ينقص من قيمة الصبغ، ولو بيع مصبوغا بنقصان عن قيمة الصبغ لم يستحق الغاصب شيئا إلا بعد توفية المغصوب منه قيمة ثوبه على الكمال. ولو بيع مصبوغا بنقصان عن قيمة الثوب لزم الغاصب إتمام قيمته. المسألة الثانية: إذا غصب دهنا كالزيت أو السمن فخلطه بمثله فهما شريكان، يعني صاحب السمن والغاصب، فهما شريكان أي في هذا السمن المخلوط. وإن خلطه بأدون أو أجود قيل يضمن المثل لتعذر تسليم العين، وقيل يكون شريكا في فضل الجودة، ويضمن المثل في فضل الرداءة إلا أن يرضى المالك بأخذ العين. أما لو خلطه بغير جنسه لكان مستهلكا وضمن المثل. يمثلون كما لو أنه مثلا خلط الزيت بالشيرج وهو دهن سمسم مثلا فيكون مستهلكا فيكون ضامنا مثله لأنه مثلي. المسألة الثالثة، فوائد المغصوب مضمونة بالغصب، مضمونة بالغصب، وهي مملوكة للمغصوب منه، وإن تجددت في يد الغاصب أعيانا كانت كاللبن والشعر والوبر والتمر أو منافع كسكن الدار وركوب الدابة. هذه الفوائد تكون لمن؟ لمالكها. ومن هو الذي يضمنها؟ الغاصب. وكذا منفعة كل ما له أجرى بالعادة، ولو سمنت الدابة في يد الغاصب أو تعلم المملوك صنعة أو علما فزادت قيمته ضمن الغاصب تلك الزيادة. فلو هزلت أو نفي الصنعة أو ما علمه فنقصت القيمة لذلك ضمن الأرش وإن رد العين، وإن تلف ضمن قيمة الأصل والزيادة. فرعان، الأول لو زادت القيمة لزيادة صفة، زادت القيمة في هذا الشيء المغصوب لزيادة صفة فيه مثلا، ثم زالت الصفة أي زالت الصفة في يد الغاصب، ثم عادت الصفة والقيمة، لم يضمن قيمة الزيادة الثالثة لأنه أصلا ماذا؟ ليست للمالك إنما هي للغاصب، فهي صارت ثم زالت لأنها انجبرت بالثانية. ولو نقصت الثانية عن قيمة الأولى ضمن التفاوت. أما لو تجددت صفة غيرها مثل إن سمنت فزادت قيمتها ثم هزلت فنقصت قيمتها ثم تعلمت صنعة فزادت قيمتها ردها وما نقص بفوات الأولى. المسألة الثانية، لا يضمن من الزيادة المتصلة ما لم تزد بها القيمة كالسمن المفرط إذا زال، والقيمة على حالها أو زائدة. صاحب المسالك يقول احترز بقوله والقيمة على حالها، أما لو كان بعض السمن لا أثر له في القيمة وبعضه له أثر وزال الجميع فإنه يضمن قيمة ما له أثر فيها دون ما زاد عليه. المسألة الرابعة، لا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد ويضمنه، وما يتجدد من منافعه سواء كانت يعني هذه منافع أعيانا أو غير ذلك، وما يزداد من قيمته لزيادة صفة فيه فإن تلفت في يده ضمن العين بأعلى القيم من حين قبضه إلى حين تلفه إن لم يكن مثليا، مثليا كالسكر كالحنطة كالشعير مثلا ونحوها من المثليات، وإلا فيكون القيمة لو كان قيميا. ولو اشترى من غاصب ضمن العين والمنافع ولا يرجع على الغاصب إن كان عالما، يعني المشتري لا يرجع على الغاصب إن كان عالما يعني عالما بالغصب، وللمالك الرجوع على أيهما شاء أي على الغاصب أو على مشتري. فإن رجع على الغاصب رجع الغاصب على المشتري، وإن رجع على المشتري لن يرجع على الغاصب باستقرار التلف في يده. وإن كان المشتري جاهلا بالغاصب رجع على البائع بما دفع من الثمن، وللمالك مطالبته بالدراك. دراك شنو؟ بدل التلف يعني، اما مثلا ان كان مثليا يعني، او قيمة ان كان ماذا قيمية. صار واضح ولا؟ ولا يرجع المشتري بذلك على الغاصب لانه قبض ذلك مضمونا، ولو طالب الغاصب بذلك رجع الغاصب على المشتري، ولو طالب المشتري لم يرجع على الغاصب. وما يغترمه المشتري مما لم يحصل له في مقابلته نفع كالنفقة والعمارة، عمارة كالنفقة والعمارة، عمارة البيت أو البستان أو ما شابه ذلك، فله الرجوع به على البائع، ولو أولدها المشتري كان حرا فغرم قيمة الولد ويرجع بها على البائع. هذه القيمة، قيمة الولد، يرجع بها على من؟ على البائع. وقيل في هذه، في هذه المسألة، مسألة استيلاد يعني، له مطالبة أيهما شاء، لكن لو طالب المشتري رجع على البائع، ولو طالب البائع لم يرجع على المشتري. وفيه احتمال آخر، أما ما حصل للمشتري في مقابلته نفع كسكن الدار وثمرة الشجرة والصوف واللبن، فقد قيل يضمنه الغاصب لا غير، لأنه سبب الإتلاف. ومباشرة المشتري مع الغرور ضعيفة، فيكون السبب أقوى، كما لو غصب طعاما وأطعمه المالك. وقيل له إلزامه، يعني المالك له إلزام الغاصب والمشتري، وقيل له إلزام أيهما شاء، يعني الغاصب أو المشتري. أما الغاصب فلمكان الحيلولة، لأنه حال بين المالك وملكه، عدل. وأما المشتري فلمباشرة الإتلاف، عليكم السلام. فإن رجع على الغاصب، يعني المالك رجع على الغاصب، رجع على المشتري. من رجع على المشتري؟ الغاصب رجع على المشتري استقرار التلف في يده. وإن رجع على المشتري، يعني رجع المالك على المشتري، لم يرجع على الغاصب، والأول أشبه، وهو ضمان الغاصب لا غير. الخامسة، لو غصب مملوكة فوطأها، غصب جارية مملوكة فوطأها، فإن كان جاهلين بالتحريم لزمه مهر أمثالها للشبهة. شو جاهلين بالتحريم؟ الغاصب والمملوكة. وقيل عشر قيمتها إن كانت بكرا، ونصف العشر إن كانت ثيبا. وربما قصر بعض الأصحاب هذا الحكم على الوطء بعقد الشبهة، فلو افتضها بإصبعه لزمه دية البكارة، ولو افتضها بإصبعه ثم وطأها مع ذلك بعد الافتضاض بالإصبع لازمه الامران وعليه اجرة مثلها. يعني المراد كما يقول صاحب المسالك باجرة مثلها، المراد اجرة مثلها في غير زمان الوقت، من حين غصبها الى حين عودها، ولو احبلها لحق بها الولد، وعليه قيمته يوم سقط حيا، وأرش ما ينقص من الأمة بالولادة، ولو سقط ميتا. قال الشيخ لم يضمنه لعدم العلم بحياته. وفيه إشكال ينشأ من تضمين الأجنبي. وفرق الشيخ بين وقوعه بالجناية وبين وقوعه بغير جناية. ولو ضربها أجنبي فسقط الحمل عنه. ضمن الضارب للغاصب دية جنين حر، وضمن الغاصب للمالك دية جنين جنين أمة. ولو كان الغاصب والأمة عالمين بالتحريم فللمولى المهر إن أكراها الغاصب على الواقع وعليه الحد، وإن طاوعته حد الواقع ولا مهر، وقيل يلزمه عوض الواقع لأنه للمالك. والأول أشبه إلا أن تكون بكرا فيلزمه أرش البكارة. ولو حملت لم يلحق به الولد وكان رقا لمولاها، ويضمن الغاصب ما ينقص بالولادة. ولو مات ولدها في يد الغاصب ضمنه. ولو وضعته ميتا قيل لا يضمن لأن لا نعلم حياته قبل ذلك، وفيه تردد. ولو كان سقوطه بجناية جان لزمه دية جنين الأمة على ما نذكر في الجنايات. ولو كان الغاصب عالما وهي جاهلة لم يلحق الولد ووجب الحد والمهر. ولو كان بالعكس، المراد من العكس كما يقول صاحب المسالك أن تكون هي عالمة بالتحريم دونه وهي تتمت الصورة السابقة، وحكمها أن الولد لاحق به للشبهة دونها للزنا، وعليه قيمته يوم ولادته حيا كما سبق، وعليها الحد للزنا. وفي ثبوت مهر مثل ما مر من الخلاف من كونها بغيا وكونه مال الغير. قال ولو كان بالعكس لحق به الولد وسقط عنه الحد والمهر وعليها الحد. المسألة السادسة، إذا غصب حبا فزرعه الغاصب، غصب حبا فزرعه أو بيضا فاستفرخه. قيل الزرع والفرخ للغاصب، وقيل للمغصوب منه وهو الأشبه. ولو غصب عصيرا فصار خمرا ثم صار خلا كان للمالك. ولو نقصت قيمة الخل عن قيمة العصير ضمن الأرش. المسألة السابعة يأتي عليها الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.